رضي الله تعالى عنه قبائل عربية من اليمن قدمت مع عمرو بن العاص حينما فتح مصر، وهذه القبائل استقرت في الصعيد، تشابه المناخ بين الصعيد وبين اليمن، لذلك استقروا في جنوب مصر، وكما تعلمون موطن عام كان في أغرغوط وفي يعني جنوب اليمن، وهؤلاء تواترت عندهم كلمة عاد حتى جاءت إلى صعيد مصر، لعل هذا هو السبب كلمة عاد ورقائها بلغة أهل الصعيد، الله أعلم. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يعني باتخاذ الأوثان شركاء وجعلهم شفعاء. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إنما خاطب كل رسول به خوفا، يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، لماذا؟ إزاحة للتهمة، إزاحة للتهمة وتمحيضا للنصيحة، فإنها لا تنجع، أي نصيحة لا تنجع ما دامت مثوبة بالمضامع وقت محاكاة النفسية، لذلك هو ينزل نفسه عن هذه التهمة، يقول يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، إذ تردون نصيحة من لا يسألكم أجرا ولا شيء أنفى التهمة من ذلك، أو أفلا تستعقلون، أي أفلا تتذكرون الصواب من الخطأ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم، يعني من الوقوف مع الهوى بالشرك، ثم توبوا إليه، أي من عبادة غيره بالتوجه إلى التوحيد، يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا ربكم من أكبر ما تقعون فيه وهو الشرك ووحد، فما جائزة هذا الاستغفار؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا يعني كثيرة الدر، مدرارا كثير الدر بالذات، ولم نقل كثيرة الضر، الضر لماذا؟ لا أنا أقصد إيه؟ لا أنا إيه بالذات طبعا، أنا أقصد يعني السماء كلمة مؤنثة، ومع ذلك قال مدرارا للمذكر، أن يقول مدرارة ثانية، أين الفضل؟ أين لأن المقصود بالسماء المرة، فنظر إلى المعنى، فلذلك ذلك لما نجلس راح نقول إيه؟ ما نقول كثيرة الذر، ولكن نقول كثير الذر، لأن المقصود بالسماء هنا المطر، أين يرسل السماء عليكم مدرارا، أي كثير الذر، أي الأمطار، منصوب على الحال من السماء مدرارا، ولم يؤنث مع أنه حال للمؤنث وهو السماء، إما لأن المراد بالسماء السحاب أو المطر، فذكر على المعنى، أو أنه يعني مفعال للمبالغة يستوي فيه الفاعل المذكر والمؤنث كطابور، أو أنها حجبت من مفعال على طريق أو مفعال على طريق النسب. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مضمومة إلى قوتكم أو قوة مع قوتكم، يعني شدة إلى شدتكم بالقوة البدنية أو بالمال والبنين، وإنما استمع لهم إلى الإيمان ورغبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة، لأن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين حراسا على التقوي بما ذكر، كانوا شديد الحرص على كثرة الناس وكثرة الأموال وكثرة الأولاد، لماذا؟ حتى يعني يتقووا بذلك على إثراء أموالهم وترهيب أعدائهم، فقد كانوا مثلا في القوة، كانوا يعني شديدي القوة، كما قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، واغتروا بقوة، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. وصف الله سبحانه وتعالى بهذه القوة الشديدة، وقد حصل بعض الاكتشافات الحديثة كما أرسلنا في قبله عن طريق الأجهزة الحديثة يعني تقول من القضاء ليزر هذه الأشياء. ومن ساعة اكتشفوا أثار مدينة إرم ذات العماد كما نشر في بعض الجرائد يعني الأجنبية، ونشر أيضا هنا في الأهرام منذ فترة يعني في جريدة الأهرام 10/4/92 قالوا أعلن العلماء مؤخرا اكتشاف آثار عاصمة ملك عاد المعروفة باسم إرم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا إرم ذات العماد. جاء ذلك عقب دراسات وأبحاث علمية قام بها علماء الفضاء والجيولوجيا والآثار والتاريخ، وأشارت إليها بعض الصحف العالمية ومن بينها مجلة التايم في فبراير الماضي ومجلة لوس ومجلة لوس أنجلوس تايم. وفي أحدث تقرير علمي عن هذا الاكتشاف تلقاه الدكتور زغلول راغب النجار أستاذ علوم الأرض يبين معالم هذا الاكتشاف ويقول أنه في عام 84 زود مكوك الفضاء تشالنجر بأجهزة استشعار عن بعد تستخدم موجات من الأشعة غير المرئية، أمكنها تصوير العديد من مجاري الأنهار القديمة والطرق المدفونة بالرمال بدقة بالغة في مساحات شاسعة إلى آخره. يعني فهنا تفصيل حقيقة حول هذا التقرير، وقد نشر في الأخبار وفي بعض الصور أظن واضحة يعني درجة كثير، لكن على الأحوال هذا مما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيد الأعمال يقينا، يعني أن هذه المدينة مدفونة تماما تحت الرمال تماما في أعماق شديدة تحت الرمال، حيث عقبها الله سبحانه وتعالى لعاصفة يعني رمضية غطت بلادهم تماما. فهو كان يقولون من أشد منا كفنا، كنت كل عبارة عن أنها سبب في صورتها برضه هي عبارة عن تسجيل خط هذا. هل هذه كيف هذا والطريق؟ هل هذه النور؟ جاء من الثوراء تقول إنها تقرت على جبل أراس أما القرآن فقد كان أكثر دقة حيث نص على أنها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشف فيه. يعني تكون القرآن أكثر دقة من كتبه. أما القرآن فقد كان أكثر دقة حيث نص على أنها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه بقاياها، والذي يبعد 20 ميلا عن جبل أرارات. هو ذكر في التوراة أنه هو المكان الذي استقرت عليه. قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ويا قوم استغفروا أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة تدل على صحة دعواتك، وذلك لقصور فهمهم وعمى بصيرتهم عن إدراك البرهان بمكان الشهوات الطبيعية، وإذا لم يدركوه أنكروه بالضرورة لأن الإنسان عدو ما يذهل. فالحقيقة أن هذا أتاهم بالبينة، لكن هم لقصور عقولهم وللغشاوات والأقفال التي على قلوبهم لم يستطيعوا أن يفهموا هذه البينة. فأحيانا يكون العيب في عقل المستمع وليس في حجة المتكلم، وهذا حال منكري رسالات الأنبياء لضعف عقولهم وللحلم والغشاوات والختم الذي على قلوبهم، لا يستطيعون أن يفقهوا ما يخاطبهم به أنبياء الله، بل إنهم يتهمونهم بالعيب وعدم البيان. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، بتاركي آلهتنا يعني بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك، هذا حال من ضمير إيه؟ في حال من ضمير تاركي أي تاركا. وما نحن بتاركي آلهتنا تركا ظاهرا عن قولك أو عن التعليم كما في قوله إلا عن موعدة أي أجلها. والأول أبلغ، يعني القول بأنها حال أبلغ بدلالته على كونه علة فاعلية. وهذا كقولهم في الأعراف أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني انظر إلى الخبث الذي في عقوله، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوله عز وجل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين أي مصدقين، والمقصود إقناطه إغناطهم إياه من إذابته. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك أي مدك بعض آلهتنا بسوء يعني بجنون. لسدك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. ومن ثم نتكلم الآن بما تتكلم. هذا الكلام الذي تقوله كلام يقول الإنسان مسه الجنون ومسه الخلل. وإنما أصابه الجنون من إقامة الآلهة هي التي انتقمت منه فجعلته جهل. ويعني يهري بهذا الكلام في زعمه. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. يعني هذه عقوبة من الآلهة هي التي فعلت بك هذا الذي جعلك ظاهر هذا الكلام. قال الزمخشري دلت أجوزتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غراب الأكلاك كما يلاحظ تماما من سياق الكلام هنا. قالوا اليهود ما جئتنا بزينة. وانظر قارن بين تطور عن الكلام وبين كلامهم هم من الذي يستخرج البينة. قالوا اليهود ما جئتنا بزينة وما نحن بتاريخ لآلهتنا عن قوله إكبار وما نحن لك بالمؤمنين أي أتمنى ولا يكون عندك أي أمل في أن نستجيب لك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي أن يقول الزمخشري دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأكباد لا يبالون بالبحث ولا يلتفتون إلى النصح ولا تلين سكينتهم للرشد. وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبلل متناهي. هذا الأخير يعني إيه؟ هذا الأخير يعني آخر ما أزلوا به في جوابهم نبيهم عليه السلام. وهو إشار هنا إلى قولهم إيه؟ إن نقول إن أتراك بعض هذه الأدلة. هذا أدل دليل على الخلل والبلاهة والغباء الذي كانوا يتمتعون به. إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. لماذا؟ يقول وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبلل متناه حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتقل وتنتقل. زعموا واعتقدوا أن الحجارة تنتقل وتنتقل وتقوى على أن تصيب يعني هودا عليه السلام بالجنون كما زعموا. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني. قال إني أشهد الله أشهد الله علي على نفسي واشهد أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. قال الزمخشري من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاسا إلى إراقة دينه يرمونه عن صوت واحدة. انظر إلى قوة التوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى وانظر إلى يعني أخلاق الأنبياء وإيمان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل واحد يواجه بهذا الكلام الحاسم الواضح القوي قوما متعطشون الى اراقه دمه والى سفك دمه وقتله واجناح روحه ومع ذلك يقول لهم اني اشهد الله واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دونه. فهذا من اعظم الايات ان يواجه بهذا الكلام رجل واحد امه عطاسا الى اراقه دمه يرمونه عن خوف واحده وذلك لثقته بربه وانه يعصمه منهم فلا تنسب فيه مخالبهم ونحو ذلك. قال نوح عليه السلام لقومه ثم اخذوا الي ولا تنظرون كما سبق في سوره نور فاذنوا امركم وتركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اخذوا الي ولا تنظرون. يتحداهم ان يجمعوا كل من يستطيعون وتركاءهم سواء الذين يعني يعبدونهم من دون الله او الذين يعبدون معهم الانداد ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اكد براءته من الهتهم وشركهم ووثقها وثق هذه البراءه بما جرت به عاده الناس من توثيقهم الامور بشهاده الله كما فاذا اراد ان يوثق الكلام يقول والله على ما اقول الحديث. فكذلك هنا هو وثق قال هذا الكلام القوي واكده بابلغ ما يؤكد به الكلام حيث قال قال اني اشهد الله واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دوني. نعم. فجمع بين توثيق الامر بين شهاده الله وشهاده العباد. فيقول الرجل الله شهيد على اني لا افعل كذا، ويقول لقومه كونوا شهداء على اني لا افعل. ولما جاهر بالبراءة مما يعبدون امرهم بالاحتشاد والتعاون في ايصال الكيد اليه عليه السلام دون امهال. انظر الى القوة والثقة والتحدي. قال اجتمعوا جميعا وتعاونوا فيما بينكم، كل من تستطيعون جمعه وحتى احضروه كي يكيدني ولا تؤجلوني لا تنظرون ولا تنقضوا الي ولا تنظرون دون امهال. فقال تكيدوني جميعا اي انتم والهتكم ثم لا تنظرون، يعني ان صح ما لوحتم به، ان صح لستم تزعمون ان انني مسرت من الهتكم ان كل الا ترك بعض الهتنا بسوء، اليس الامر كذلك؟ اذا استمعوا انتم والهتكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون، يعني لو صح ما لوحتم به من كون الهتكم لها تاثير في ضر فكونوا معها فيه وباشروه اعجل ما تفعلون دون امهال. اي نعم. قال ابو سعود خلفاء في قوله تكيدوني جميعا لتفريع الامر على زعمهم في قدره الهتهم على ما قالوا، يعني ان كانوا قادرين فكيدوني جميعا، وعلى البراءه اليهما، وهذا من اعظم المعجزات، فانه عليه الصلاه والسلام كان رجلا مفردا بين الجمع الغفير والجمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ السلاح، وكان معروف بان اسلامه كانت ضخمه جدا، وقد خاطبهم فيما خاطبهم وحقرهم وناجاتهم وايدهم على مباشره مبادئ المضاده والمضاره، وحثهم على التصدي لاسباب المعازه والمعاره، فلم يحصلوا على مباشره شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا، كيف لا وقد التجأ الى ركن منيع رفيع، حيث قال: اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخر بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اني توكلت على الله ربي وربكم، يعني فلا تستطيعون ان تصلوا الي بسوء. لماذا؟ لتوكلي على الله. ما من دابة الا هو آخر بناصيتها، اي مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء. قال القاشعري: بين وجوب التوكل على الله وكونه اي التوكل حصنا حصينا. اولا لان ربوبيته كامله لكل احد، فاني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه، الذي يقوم بافعال الربوبيه من التربيه والتنميه والرعايه، لا شك انه يعني اذا كنا الام تربي ولدها فينزل ذلك انها ايه تحفظه وترعاه وتحميه من كل سوء، فكذلك شان الرب بل اولى ولله المثل الاعلى. فمن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه فلا حاجه له الى كناءة غيره وحفظه، اذا كان ربي هو ربي فهو الذي يحفظني وحده، لذلك اتوكل عليه وحده. ثم بان كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فكل ذي نفس تحت قهر الله عز وجل وسلطانه اسير في يد تصرفه ومملكته وقدرته، عاجز عن الفعل والقوه والتاثير في غيره، لا حراك به بنفسه كالميت فلا حاجه الى الاحتراز منه. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها فلا احتاج الى ان احتمي من غيره، بل احتمي به من كل ما عداه. قوله الا اخذ بناصيتها، الا هو اخذ بناصيتها، الناصيه هي ملبس الشعر من مقدم الرأس، وقد تطلق على الشعر كثير، لكن اصل الناصيه الموضع الذي ينبت فيه الشعر في مقدم الرأس، وتطلق على الشعر الذي ينبت في هذه المنطقه ايضا تسمية للحال باسم المحل، يقال نصوت الرجل، يعني اخذت بناصيته، ويقال ناصيته بيده اي منقاد له. والاخذ بالناصيه عباره عن القدره والتسلط، ان ربي على صراط مستقيم، تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على اضراره، اي هو على طريق الحق والعكس في ملكه، فلا يسلطكم عليه إذ لا يضيع عنده معتصم به ولا يثبته ظالم. لأنه تعالى مطلع على أمور العباد، مجاز له بالثواب ولا يخاف، كاف لمن اعتصم، كمن وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر الساهلة بها. وهذا كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه، قال هنا إني توكلت على الله ربي وربكم، ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، ولم يقل في هذه المرة إن ربي وربكم على إن ربي وربكم على صراط مستقيم، لم يقل ذلك، فلم يكرر الإضافة إلى الخوف، وإنما قال إن ربي على صراط مستقيم. إما هذا الاقتصار إما بطريق الاكتفاء بظهور المراد، لأنه واضح من السياق أنه يقصد ربي وربكم، أو الإشارة إلى أن اللطف والإعانة مخصوصة به دونه. إن ربي على صراط مستقيم، يعني هذا اللطف وهذه الإعانة هي مخصوصة به دون هؤلاء القوم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تولوا أي إن تتولوا بحرف إحدى التاءين، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني قد قامت الحجة عليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم، هذا استئناف بالوعيد لهم، يعني يهلككم الله سبحانه وتعالى ويليق بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم. ولا تضرونه شيئا، في هذا التولي والإعراض عن دعوته لن تضر الله سبحانه وتعالى شيئا لاستحالته عليه، بل تضرون أنفسكم أو بذهابكم وهلاككم لا ينقص من ملكه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ، أي رقيب عليه مهيمن، فلا تخفى عليه أعمالكم فيجازيكم بحسبها. أو إن ربي على كل شيء حفيظ، حافظ حاكم مستول على كل شيء، فلا يمكن أن يضره شيء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا أي عذابنا أو أمرنا بالعذاب وهو الريح العقيم، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد بين في غير آية، منها قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من ناقية. فإن قلت ما معنى تكرير التنبيه، نلاحظ هنا أن اللفظ في النجاة كررها، ولما جاء هنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، ما الحكمة للتكرار التنبيه؟ الجواب أن هذا لا تكرير فيه، لأن الأول إخبار بأن نجاتهم برحمة الله وفضله، والثاني بيان ما نجوا منه وأنه أمر شديد عظيم لا سهل. واضح؟ الأولى ولما جاء هنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، هذا بيان أن نجاتهم ما كانت إلا برحمة الله. أما الثانية فبيان ما هو الشيء الذي نجاهم الله منه، صفة هذا العذاب، ونجيناهم من عذاب غليظ، إذن فلا تكرار. أيضا فهو للامتنان عليهم وتحرير لهم على الإيمان. أو ولما جاء هنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب الدنيا، نجيناهم من عذاب الدنيا ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني من عذاب الآخرة، تعريضا بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ. ويرجح الأول بملائمته لمقتضى المقام، يعني يرجح القول الأول لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، من الأولى لبيان أنهم ما نجوا إلا برحمة الله، ثانيا بيان الشيء الذي نجاهم الله منه ونجيناهم من عذاب الغليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تأنيث اسم الإشارة باعتبار القبيلة، تلك عاد يعني تلك قبيلة عاد، وصيغة البعيد تحقيره، تلك عاد لم يقل هذه عاد مثلا، وإنما قال وتلك عاد البعض التحقير، أو لتنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم. واذا كانت الاثاره لمصارعهم تلك عاد يعني تلك مصارع عاد فهي للبعيد المحدود الاماكن التي يهلكوا فيها وهي زيارهم زكائر الاهل وتعدى الجحود بالذات جحدوا بايات ربهم فالجحود هنا تعدى بالذات حملا له على الكفر لانه المراد او بتضمينه معناه لان معناه ايه جحدوا بايات ربهم يعني كفروا بايات ربهم فضمن جحد معناه كفر لذلك اتيت بالفاء كما ان كفر تجري مجرى جحد فتتعدى بنفسها كما قال الافيه وتلك عاد كفروا ربهم وتلك عاد كفروا ربهم لان كفر هنا يعني تعبر عن ايه عن الجحود جحدوا ربهم فضمن كفروا معنى جحدوا فلذلك لم تتعدد بنفسها بدون حرف الفاء هنا العكس وتلك عاد جحدوا بايات ربهم ضمن جحد معنى كفر فلذلك عزيز الايه فقال جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله والمعنى كفروا بالله وانكروا اياته التي في الانفس والافاق الداله على وحدانيته وجمع الرسل جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله مع انه لم يرسل اليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام تقضيعا لحالهم واظهارا لكمال كفرهم وعنادهم وبيان في بيان ان عصيانهم له عليه الصلاه والسلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد كما قال تعالى لا نفرق بين احد من الرسل لان الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين كذبت عاد المرسلين في ايه اخرى كذبت ثمود المرسلين مع ان اليهود اليهم رسول واحد لكن لان دعوه جميع الرسل دعوه واحده ولان الايمان بجميع الرسل فضل في صحه الايمان كما ذكرنا مرارا ان حقائق الايمان يعني مرتبطه ومتلازمه بطريقه بحيث لا ينفك بعضها عن بعض فاذا اختل واحد منها اختل كل الايمان واضح فمثلا لو واحد امن بجميع الانبياء ثم استثنى نبيا واحدا وكفر به فهذا يحذف ايمانه بجميع الانبياء فيصدق عليه انه كفر بجميع الرسل وجميع الانبياء فكذلك هنا قوله تعالى جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله لأن كفرهم بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء وتكريم بدعوة جميع الأنبياء لأنها دعوة واحدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أي أطاعوا في الشرك أمر كل جبار عنيد لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل واتبعوا امر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة اي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين. تابعة يعني لازمة لهم. قال ابو سعود والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة ولم يقل وزعلت عليهم اللعنة وإنما قالوا ارجعوا يعني أنها لازمة لهم لصيقة بهم أينما ذهبوا تتبعهم هذه اللعنة فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حيث ما زاروا ولوقوعه في صحبة اتباعهم ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم يعني أنهم لما اتبعوهم اتبعوا ذلك جزاء الوثاقة هذه الإشارة إلى قاعدة الجزاء من جنس العمل لأنهم لما في الآية السابقة ومسافة قال إيه واتبعوا أمر كل جبار عليه فلما اتبعوا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة فجزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر عوقبوا في نفس إيه من نفس الجنس ذلك اتبعوا جزاء وثاقا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة حيثما ذهبوا تتبعهم اللعنة لا تفارقهم أين ألا إن عادا كفروا ربهم يعني إذ عبدوا غيره

ولا حول ولا قوه الا بالله. فالشاهد يعني لا نعلم هذه سنة الله سبحانه وتعالى تكرر في كل زمان وفي كل مكان. لا الاسلوب يتكلمون كانهم على حق الحق الذي لا حق له. وكان اهل التوحيد واهل الطاعه واهل الاسلام الذين يدعونهم الى توحيد الله عز وجل يعني ناس كما يقولون متصرفون مفعولون مهووسون الى اخر هذا الامر. هذه كانت ردود الكافرين على الانبياء الذين هم يعني اشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا ما يوافينا نحن ونحن دونهم طبعا بمراحل. يعني اذا كان الانبياء يوقفوا بهذا وقالوا مجنون وكذب ويعني قبل من قبل قال يعني قوم هود عليه السلام ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. وايضا هنا مع يعني مع صالح قال قومه يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الا حق الفعل. احنا كنا نؤمل ان ننتفع بهذا العقل لاننا رجاء الان ما في رجاء. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريد. اي كانت تلوح فيك مقاهير الخير وامارات الرد فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاورا في الامور ولطف السبب في التدابير. فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا من الاوثان واننا لفي شك مما تدعونا اليه اي من التوحيد مريد موقع في الريبه وهي خلق النفس وانتفاء الطمانينه. قال يا قوم ارايتم يعني احذروني ان كنت على بينه من ربي احذروني ان كنت على بينه من ربي عندي ومعي حجه ظاهره وبرهان وبصيره من ربي ليس من عند نفسي هي من ربي واتاني منه رحمه يعني هدايه ونبوه فمن ينصرني من الله ان عصيته من ينجيني من عذاب الله ان عصيته بان اجاوركم اجاريكم واجري معكم في اهوائكم. إذ انا وقفتكم من ينصرني من الله ان عصيته بالمجاراه معكم في اهوائكم فما تزيدونني غير تخسير. ما تزيدونني باتباعكم اياه ما يعني ما تزيدونني بطلبكم ان اتابعكم على ما انتم عليه غير تخسير اي غير ان تجعلوني خاسرا بتعريضي لسخط الله او فما تزيدونني غير تخسير. فأرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا. ويا قوم هذه ناقة الله هذه إراقة تتريف كما تقول بيت الله كلمة الله روح الله في عيسى عليه السلام هذه إراقة تتريف. والإعلام بمباينتها للتتريف والإعلام بمباينتها لما يجانسها من حيث الخلق والخلق. يعني هذه الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونه من النوق ليست كسائر النوق. هذه ناقة الله متميزة في الخلق وفي الخلق. ما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. إذا قلنا ناقة الله الإضافة للتفريق ولبيان أن هذه الناقة متميزة عن ما عداها من النوق فإنها ناقة الله متميزة ومبينة لما يجانسها من حيث الخلق والخلق. هذه ناقة الله لكم آية أي معجزة دالة على صدق نبوته فذروها تأكل في أرض الله ولا رأوا الناقة وقد خرجت من إيه؟ من الجبل من الصخور آية من آيات الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب من فرط غضب الله عليكم لاستيرائكم على آياته المنسوبة إليه. ثم أخبر عز وجل بأنهم لم يسمعوا قوله ولم يطيعوا بعد رؤية هذه الآية فقال سبحانه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها أي قتلوها. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مردود. قال في الإكليل استدل به في إمهال الخط ونحوه ثلاثة وفيه دليل على أن للثلاثة نظرا في الشرع ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العليم. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وهو الصيحة نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة. برحمة يعني بسبب رحمة عظيمة برحمة منا ومن خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة إن ربك هو القوي العزيز أي القادر على كل شيء والغالب عليه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي من جهة السماء فرجفوا لها رجفة الهلاك فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين موتى لا يتحركون ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها يعني في مساكنهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم أي فأهلكهم. ألا بعدا لثمود أي هلاكا ولعنة لبعدهم عن صراطهم. وكما تعلمون يعني آثار قومي يعني ثمود آثار ثمود قوم صالح ما زالت حتى الآن باقية وهي عبارة عن مجموعة من كتل من الكتل الجبلية من الصخر منحوتة منحوتة تماما كمعابد المسجد في آثار القصر والقصر وهذه الأشياء ليس ما رأيتها تمثيل الصور يعني لكن منحوتة كالقصور في منتهى الفخامة والصخامة يعني كانوا بيعملوا الجبل نفسه يعني يجوفوه من الداخل تنحت فيه البيوت والسلالم والابواب والدواليب كل هذه الاشياء منحوته فيه بالتجاويف هم نحتوها داخل يعني الجبليه موجوده حتى الان في ديار يعني ثمود من سافر رحله البرق بعد تبوك تقريبا في طريق يؤدي الى ديار يعني ثمود. ولكن الحمد لله العلماء السعوديه جزاهم الله خيرا يحرصون جدا على عدم التركيز على ابقاء الضوء ولفت الاهتمام لمثل هذه الاثار. يعني انت اذا كان عابر سبيل ومر بها نعم يعني يمر لكن يكون باكيا ويسرع حتى لا يحل به من العذاب ما حل بهذا القوم. هذه هي السنه عند المرور على مصارع الظالمين المكان الذي نزلت فيه لعنه لا ينبغي الذهاب اليه على سبيل الارواح والترفيه وكذا انما اذا مر الانسان فايه يمر معتبرا ذاكيا ويسرع كي لا يصيب الماء ضرر. وذكرنا مرارا ان هذا في اي مكان نزل في اللعنه. ولذلك ذكر بعض الباحثين ان ما يسمى بلعنه الفراعنه هو في الحقيقه بلعنه الفراعنه ولعنه الله لمن ياتون الى هذه الاماكن التي نزل فيها العذاب. اي نعم كبحيره قارون و هذه المسائل. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مر على مقابر المسلمين ثم مر هناك على مقابر المسلمين. طبعا زياره مقابر الاثار لا ما تزار. احنا كلامنا في على الموضع الذي نزل فيه عذاب وهم احياء. واضح؟ كلامنا في الخط دي خط المكان الذي نزل فيه العذاب كديار ثمود مثلا. نعم. الحمد لله هناك تجدهم لا يهتمون بموضوع الاثار بل بالعكس يعني يحاولون ان لذلك لما جاءت بعض البعثات الامريكيه تلحق الحكومه الصهيونيه ان تجري عمليات حقر في منطقه الاحقاف في الاماكن التي هي مواطن عاد بعدما اكتشفوا هذه فتباطؤوا في ذلك لان هو نوع من الاطاله في الحديث الامني كثيرا من المحاولات الاستكشاف هذه تتفكر وراء البحث عن الاثار وهذه الحاجات القديمه اما لاحياء التاريخ القديم وإلهاء الناس كما حصل هنا مع الايجيبتولوجي علم النصريات القديمه حتى يحاربوا به دعوه التوحيد. الامر وصل لحد ان في كتب التاريخ تدرس الاطفال تفاصيل الشرك الاله كذا عمل كذا والاله تزوج الاله الفلانيه واله الخصل عمل الحاس ايه وامون واخناتون وبدون اي نقد بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الأطفال في حاجة أخرى. فنفس الشيء. فلذلك يتفصل العلماء، لذلك فما يحاولون ابدا تركيب الاضواء على حتى تلاحظون حتى تنقل اشبه الاشياء مثلا القلعه التي توجد خلف الحرم قلعه التركيز يمكن ما كان احد يلتفت اليه. لو كانت هذه الاثار في مكان اخر لقلت عليها الاضواء واحتفظ بها في هذا العظيم. الامر الثاني ان تاتي البعثات الامريكيه واليهوديه تحت اسماء مستدره بحجه التنقيب والبحث عن الاثار، وهم يبحثون عن المعادن المشاعة اليورانيوم وهذه الأشياء كما فعلوا مع السودان، يكتشفون ثم يحصلون على الأشياء ويهربون بها. هذا هو تكون المقصود. والآن هو السبب في إيه؟ في عدم استجابة الأسترالية للطلب هذه البعثات التحري عن الآثار القومي رود أو إيرب ذات الأمان. ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه، وهو النبأ الرابع من أنباء هذه السورة بقوله سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت رسلنا أي الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيم بالبشرى أي بولد فولده. إذا البشرى كانت بشارة لإبراهيم بإبن له وبابن ابن له، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا دليل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق. لو كان الذبيح هو اسحاق فكيف تاتي البشرى تبشر بان اسماعيل بان اسحاق سوف يكبر ويولد له ابن وفي نفس الوقت يؤمر بنفسين، فهذا ما يدل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق. بالبشرى، اذا البشرى لابد من تفسيرها بولد وولده، بولد وحبيب يعني ابراهيم. ثم بين انهم قدموا على التفسير ما يفيد سرورا ليكون التفسير سرورا فوق سرور. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، هذا اول خير اتى منهم انهم قالوا له سلاما، يعني سلمنا عليك سلاما. قال سلام اي عليكم سلام او سلام عليكم. إجابة أيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ سلاما ولا سلام؟ لا اللي يتكلم يصعد هاي الطرف سلام أحسن من إيه؟ سلاما، لأن سلاما هي كما قلنا إيه سلمنا عليك سلاما، لكن سلام عليكم سلام أو سلام عليكم. فهذه الإجابة يعني حياهم بأحسن من تحيتهم التي ابتدأوه بها، لأن الرفع أدل على الثبوت من النصب. تقول سلمت عليك سلاما، ففي النصب فرق بينه وبين الرفع، ولكن نقول عليكم سلام الرفع يعطي جهة صفة الايه؟ الثبوت، ثبوت هذا السلام. ثم أشار إلى إحسانه ضيافته بقوله: فما لبث أن جاء بعجل حنين أي بدوي أو سمين يقطر ودحه. بدوي فالانتهار السحر يقطر منه الولد، لأنه قال فما لبث أن جاء بعجل حنين أي مشوي، وقال أيضا بعجل سمين. وأظهر الأقوال في ما أنها نافئة، فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدون إليه أيديهم لا يتناولونها بالطعام، نكرهم أي أكثرهم وأوجس منهم خيفة أحس منهم خيفة لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها. لما رأهم لا يأكلون الطعام الذي قدم إليه طبعا عدم الأكل جعلته يتوجس لأنهم ظن أنهم بشر يريدون أن يمسوه بسوء. والضيف إذا هم بفتح لا يأكل من الطعام في عادته، يعني في عادة الصوت أن الضيف إذا يعني أتى ليفتك بالإنسان أو بصاحب الدار فإنه لا يأكل من الطعام. قالوا يعني لما علموا منه الخوف بإخباره لهم، لأنه في آية أخرى بينت أنه أخبرهم قال إن منكم مجنون، إيه الموضوع في خوف دخل في نفسي من تصرفكم وامتناعكم من الأكل. قال إن منكم مجنون كما ذكرنا، لأنه كان من عادتهم أن الضيف إذا هم بفتح لا يأكل من الطعام.

بل جميعهم منهمك في الفاحشة. فقال إن فيها لوطا. فقيل نحن أعلم بمن فيها لننجينك. لا نوقع يجادلنا من العرب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادل القوم لوط. لما بقى لما هو جواب في الحقيقة جواب لكن جاء به بصيغة المضارع على حكاية الحال على حكاية الحال أب أن لما كانوا تقلب المضارع ماضية كما أن إن تقلب الماضية مستقبلا أو الجواب محذوف والمذكور دليله أو متعلق به. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أي غير عدول على الانتقام من المسيء. وهذا مناسب تماما لما سبق لأن الآية يجادلنا في قوم لوط يجادل ويناقض كي يعني يدفع العذاب عن قوم لوط لأن فيهم لوطا. إن إبراهيم لحليم يعني غير عدول على الانتقام من المسيء. أواه أي كثير التأكد. منيب أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضى. والمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان الحاح على المجادلة وهو رقة القلب وفرط الترحم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أي قيل له يا إبراهيم أعرض عنها أعرض عن هذا الجبال إنه قد جاء أمر ربك أي حكم الله بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي بجبال لا يرده الجبال ولا الدعاء ولا بغيرهما. آيات ثمرات وهي أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة. حصول الولد المخصص بالفضل نعمة نعمة على الأب ونعمة كما هي نعمة على هذا الولد. وهلاك العاصي نعمة لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق كما في آخر الآية فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى أيضا فسرت بهلاك قوم لوط يعني في تفسير البشرى أيضا أنها تشمل هلاك قوم لوط فسر بهلاك هؤلاء المجرمين. فإذا هلاك العاصي نعمة نعمة. لذلك يعني جاء في الحديث في الشخص الظالم أنه يقال مسترح أو في الميت مستريح ومسترح منه مسترح منه الظالم الفاسق الفاجر الذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى فإنه إذا مات وإذا أهلك فإن الله فتستريح منه يستريح منه الآدميون حتى الدواب وحتى يعني العجموات. ومنها من ثمرات الآيات استحباب نزول المبشر على المبشر مثلا يريد أن يبشره لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك. ومنها أنه يستحب للمبشر تلقي ذلك بالطاعة شكرا لله تعالى على ما بشر به. إذا بشر بما يسره يتلقى ذلك بالطاعة لشكر الله سبحانه وتعالى. أنهم قالوا لها أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كان أولى أن تجعلي مكان قولك يا ويلك أن تقولي سبحان الله أو تحمد الثمن بتحميد الله عز وجل وتمجيده. وحكى الأصم أنهم جاءوه في أرض يعمل فيها فلما ترى غرس مسحاته وطلع ركعتين. ومنها أن السلام مشروع وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضل لقول إبراهيم سلام بالرفع كما تقدمت الرب. ومنها من ثمرات الآية مكروهية الضيافة والمبادرة إليها والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف للأكل منها. ومنها استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة لقول مجاهد وامرأته قائمة أي في خدمة أضيافة إبراهيم. قال في الوجيز وكنا لا يحتجبن كعادة العرب ونازلة الزواج أو كانت عجوزا وخدمة الضيفان في المكارم الأخلاق. ومنها جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول وأن صوتها ليس بعورة كذا في الإكليل. ومنها أن امرأة الرجل من أهل بيته فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته وسيأتي في ذلك أيضا في آية فأسر بأهلك. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته لا كما يعني هذا الشيعة تخطيط أهل البيت لفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، وإنما زوجة الرجل من أهل بيته بدليل هذه رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت تأثري بأهلك بقدر من البيت، واضح؟ فهذا يشمل إيه؟ يعني الزوجات خلافا لما يزعمه الروافض قبحهم الله. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم. ولما جاءت رسلنا لوطا أي بعد منصرفها من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مقيما في بلوط نمرة التي في حبرون. حبرون اللي هي ايه؟ ها؟ الخليل. نعم صحيح، حبرون هي الخليل، مدينة الخليل. هذه في الانجليزي ايه؟ هبرون. كان مقيما في بلوط نمرة التي بحبرون المدينة المعروفة اليوم بالخليل في أبيهم، أي ساءوا مجيئهم لأنهم أتوه على صورة مرج حسان الوجوه، فخاف أن يقصدهم قومه لظنه أنهم بشر. في أبيهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بالأمر ذرعه وذراعه، وضاق به ذرعا أي ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا. قال الجوهري أصل الذرع ضغط اليد، الذرع يعني إذا كان تعني بها كذا هذا هو إيه؟ المسافة دي اسمها الذرع. فكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تنله. وقيل وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله طويل الذراع ولا يصيب ضغطه، فضرب مثلا للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر والاستدار عليه. وقال الأزهري الذرع يوضع موضع الطاقة فقط فقط. والأصل فيه أن البعير يزرع بيديه في سيره ذرعا على قدر ساعة خطوه، فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق به ذرعا من ذلك وضعف ومد عنقه، فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. الذرع يعني اللي خطوات البعير طبعا بكل محمل في خفيف بتتسع خطوات زي المسافه بين ايه؟ يعني كل خطوه اخرى. لكن اذا حمل اشياء ثقيله يترتب على ذلك ايه؟ تسافل في المشي فيضيق الذرع، مسافه الخطوات تكون اضيق. هذا هو اصل تعبير ضاق ذرعا. يعني كان شيء طوق ثقبي عباره عن جسم الاسري والطاقه. وضاق بهم ذرعا تمييز لانه خرج مفسرا محولة أو محولة. والأصل ضاق ذرعي به. وشاهد الذراع قوله وإن بات وحشا ليلة لم يضف لها ذراعا ولم يصلح لها وهو خاشع. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكيف لا يشتد عليه وقد ألم المحذور. الشيء الذي كان يخافه قد حصل، وذلك كما في قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاءه قوم يهرعون إليه أي يسرعون كأنما يسرعون دفعا، وقرئ مبنيا للفاعل يهرعون أو يهرعون إليه. ومن قبل أي من قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات أي الفواحش ويكثرونها فمرنوا عليها وقبل عندهم استفلاحها، فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين لا يكفهم حياء. فالجملة معترضة أو معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل إنها بيان لوجه ضيق صدره، أي لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك قال أي لوط يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد أن يقي أضيافه ببناته وذلك غاية الكرم، يعني فتزوجوهن هؤلاء بناتي، يعني فتزوجوا هؤلاء البنات أو بناتي باعتبار أن النبي يكون أبا لأسمائه فيقصد النساء عموما، أو كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم وإظهارا لشدة انفعاله مما أوردوا عليه طمعا في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه. أي نعم. وظاهر أنه عليه السلام كان واثقا بأن قومه لا يؤثرونهن بوجه المال، يعني مهما أطرى وأطلب وسوق ورغب فكان إظهاره وقاية طيفانه وفداءهم بإن مع وثوق المذكور وجزمه مبالغة في الاعتناء بحمايته، يعني بذل كل ما يستطيع من أجل حماية طيفانه مع أنه كان آيسا من أن يستجيب لنصيحته، وقياما بالواجب في مثل هذا الخط الفادح القابح الذي يدوم عاره وتناره من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكن لكي لا ينسب إلى خطور، وليعلم أن لا غاية وراء هذا لمن لا ركن له من عسيرة أو قبيلة، فذلك غاية من الغايات في خيطتهم ووقايتهم، ما ترك كثيرا يحمي به رفانا إلا ثلاثة، ومنها أنه حررهم على الزواج ببناته وقاية لرفانه. هن أظهر لكم، هذا من التشويق على مرأى من ضيفانه ومسمع، وفيه ما فيه من زيادة الكرم والإكرام ورعاية الدماغ، هن أظهر لكم. وبالجملة فهو ترغيب بمحال الوقوع ذاتنا وإعذار لنزلائه ظاهرا، والله تعالى أعلم. ترغيب بمحال الوقوع ذاتنا، يرغبهم في شيء وهو واثق من قلبه أنه لن يستجيب، هن أظهر لكم. وإعذار إذا نطق بهذا الكلام أمام نزلائه وضيوفه وضيفانه يكون قد أعبر نفسه أمامه أنه لم يقصر في حمايته. وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة وهي النكاح، وإشارة إلى تناهي وقاحة أولئك بما استأهلوا به أغلبهم الآتي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، أي أن تعطوه بما هو أشد من الزنا خبثا، لأن الزنا يعني هناك داعية فطرية وطبيعية يعني إيه تدفع إلى هذا الفعل، فلا شك أن فعل الفاحشة من قوم لوط يعني أمر تنفر منه الفطرة، فهو أشد خبثا من الزنا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم، فإنه إذا خزى ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل، يصيب الرجل نفسه لأنه لم يحمي ضيفانا، وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة. واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، مجزوم تخزوني بحذف النون والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة، وقرئ بإثباتها على الأصل ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد، يعني فيرعوي عن القبيح ويهتدي إلى الصواب. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي حاجة، هذا معنى حق يعني حاجة، أي لا نريدهن. وفي تصدير كلامهم باللام المؤلنة بأن ما بعدها جواب القسم، يعني كأنه كان رد عليه قال والله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة، إشارة إلى ما ذكرناه من أنه كان واثقا وجازما بعدم إضافة من فيهن، وأيد ذلك قولهم وإنك لتعلم ما نريد، استشهدوا بعلمه هو. فلذلك من قبل قلنا في التفسير إنه كان يشوقهم إلى الزواج مع علمه باطنا بأنهم لم يستجيبوا لتمكن هذا الأمر القبيح في نفوسهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة، أي بنفعكم قوة بالبدن أو الولد، لو كان أنا أستطيع أن أدفعكم وأقاتلكم جميعا ببدني، أو عندي أولاد كثيرون أستطيع أن أدفعكم بهم، ما كنت خططت في دفعكم. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني عسيرة كثيرة، لأنه كان غريبا عن قومه عليه السلام. شبه القبيلة والعشيرة بركن الجبل الشدة والمنع. والجواب لو أن لي بكم قوة بنفسي أو بولدي، أو آوي إلى ركن شديد، أو كان في قبيلة عزيزة منيعة، لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت، ولكسبتكم عما تريدون. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل، ظن بعض الشرق أن ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. إنكار على لوط عليه السلام. بعض الناس فهموا من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام هنا ينكر على لوط قوله أو آوي إلى ركن شديد. ولا تخالف بين القولين بل كلاهما حق، لأن لوط عليه السلام إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع المؤمنين، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وما دلل قصد لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمن قوة وأشد ركنا، ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهذا هو الذي طلبه لوط عليه السلام. كن يستغيث أو يستنجد بالبشر فيما يقوى عليه البشر، هذا لا حرج فيه لأن هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الذي طلب لوط عليه السلام، هذا ما يتعلق بقوله لو أن لي لكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى، من يغويني حتى أبلغ رسالة ربي. فكيف ينكر على لوط أمرا فعله هو صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس المقصود من الحديث الإنكار على لوط عليه السلام، فالله ما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني من نصر الله له بالملائكة، ولم يكن لوطا علم بذلك. رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو لم يكن قد تعرف لماذا أن الملائكة حتى هذه اللحظة جاءت لتنصره وجاءت تنتقم منه وهي ركن الله، جاءت بأمر الله، ولم يكن قد علم أنها جاءت لتعذبه حتى هذه اللحظة الحوار على انهم من بشر. نعم يقول الله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما اخبر ان لوطا كان ياوي الى ركن شديد، يعني من نصر الله له بالملائكه، ولم يكن لوطا علم بذلك. ومن اعتقد ان لوطا كان يعتقد انه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر، اذ نسب الى نبي من الانبياء هذا الكفر. وهذا ايضا ظن سخيف، اذ من الممتنع أن يظن بربه أراد المعجزات وهو دائما يدعو إليه لفظا. وبعد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني إيه لن يصلوا إليك؟ لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا، لأن يعني كما سبق لو حصل خزي للضيف فهو خزي لمن؟ لصاحب الدار للمدير. لذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لن يصل إلى إضرارك بإضرارنا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بطائفة من آخره، أي بمخية ثواب منه عند السحر، وهو وقت استغراقهم في الأول، فلا يمكنهم التعرض له ولا لأهله. وقرئ فأسر بالقطع والوصل، ولا يلتفت منهم أحد، أي لا ينظر إلى ورائه لئلا يلحقه أثر ما نزل عليهم، إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابه، أي من العذاب، فإنها لما سمعت وجبة العذاب التفتت فهلكت. ويلتفت منكم أحد إلا امرأته، لما سمعت العذاب التفت إلى الوراء فهلكت حينئذ، أما هو وسائر أهلي فلم يلتفتوا لأنهم نهوا عن الالتفات، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته. قال حديثين فيه أن المرأة والأولاد من الأهل، لأنه استثنى الزوجة من الأهل، هذا دليل أيضا على أن امرأة الرجل من أهل بيته. نعم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، أي موعدهم بالهلاك الصبح، والجملة كالتعليل للأمر بالإسراء أو جواب لاستعجال لوط واستبقائه العذاب، لأن لوطا استبقى فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. أو ذكر ليتعجل في السير، فإن قرب الصباح داع إلى الإسراع في الإسراع في التباعد عن موقع العذاب. فلما جاء أمرنا أي عذابنا جعلنا عاليها سافلها، والجزاء من جنس العمل كما قال ابن الفطرة كذلك قلب الله عليهم نورهم جعلنا عاليها سافلها فقلبت تلك المدن فقلبت تلك المدن ونبتها بسكانها جميعا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل أي من طين متحجر كقوله حجارة من طين من سجيل منضود أي يرسل بعضه في إثر بعض متتابعة من سجيل منضود يعني متتابع كل حجارة تأتي بعدها دفعة أخرى متتابعة مثل مرة قال النهيمي اتصل بعضه ببعض اتصل بالإثر الحجارة اتصل بعضها البعض ليرجموا رجم الزناد بما يناسب قسوتهم ورينهم الذي اتصل بقلوبهم مسومة عند ربك هذه الحجارة مسومة يعني معلمة عند ربك وما هي أي تلك الحجارة من الظالمين ببعيد من الظالمين بالشرك وغيره ببعيد فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون بها وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة وقيل الضمير للقرى وما هي من الظالمين ببعيد أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام وقد صار موضع تلك المدن بحرماه مجاد لم يزل إلى يومنا هذا هو يعرف بالبحر الميت تعرفون البحر الميت ما يعيش فيه أي أسماك أو أي شيء على الحياة على الإطلاق من يومها بل هو ممكن وشديد الملوحة والنفي فمياهه لا تغذي شيئا من جنس الحيوان وبحر الزفت أيضا لأنه ينبعث من عمق مقره إلى سطح السابق فوقه وثم أيضا ببحيرة لوط نستفي ليلة هذا الفصل قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله